اعتزل الروائي الشهير جابرييل غارسيا ماركيز الحياة العامة لأسباب صحية بسبب معاناته من مرض خبيث، وبعد تدهور حالته الصحية أرسل من على فراش الموت رسالة وداع إلى أصدقائه: لو شاء الله أن يهبني شيئاً من حياة أخرى فإنني سوف أستثمرها بكل قواي. ربما لن أقول كل ما أفكر به، لكنني حتماً سأفكر في كل ما سأقوله. سأمنح الأشياء قيمتها، لا بما تمثله بل لما تعني. سأنام قليلاً وأحلم كثيراً، مدركاً أن كل لحظة نغلق فيها أعيننا تعني خسارة 60 ثانية من النور. سوف أسير فيما يتوقف الآخرون، وسأصحو فيما الكل نيام. لو شاء ربي أن يهبني حياة أخرى فسأرتدي ملابس بسيطة وأستلقي على الأرض ليس فقط عاري الجسد وإنما عاري الروح أيضاً. سأبرهن للناس كم يخطئون عندما يعتقدون أنهم لن يكونوا عشاقاً متى شاخوا، دون أن يدروا أنهم يشيخون إذا توقفوا عن العشق. للطفل سوف أعطي الأجنحة لكنني سأدعه يتعلم التحليق وحده، وللكهول سأعلمهم أن الموت لا يأتي مع الشيخوخة بل بفعل النسيان. لقد تعلمت منكم الكثير أيها البشر، تعلمت أن الجميع يريد العيش في قمة الجبل غير مدركين أن سر السعادة يكمن في تسلقه. تعلمت أن المولود الجديد حين يشد على إصبع أبيه للمرة الأولى فذلك يعني أنه أمسك بها إلى الأبد. تعلمت أن الإنسان يحق له أن ينظر من فوق إلى الآخر فقط حين يجب أن يساعده على الوقوف. تعلمت منكم أشياء كثيرة، لكن قلة منها ستفيدني لأنها عندما ستوضب في حقيبتي أكون أودع الحياة. قل دائما ما تشعر به وافعل ما تفكر فيه. هناك دوما يوم الغد، والحياة تمنحنا الفرصة لنفعل الأفضل. لا تنتظر أكثر، تصرف اليوم لأن الغد قد لا يأتي، ولا بد أن تندم على اليوم الذي لم تجد فيه الوقت من أجل ابتسامة أو عناق أو أنك كنت مشغولاً كي ترسل لمن تحب أمنية أخيرة. حافظ بقربك على من تحب، همس في أذنهم أنك بحاجة إليهم، أحببهم واعتني بهم، وخذ ما يكفي من الوقت لتقول لهم عبارات مثل أفهمك، سامحني، من فضلك، شكراً، وكل كلمات الحب التي تعرفها. لن يتذكرك أحد من أجل ما تضمر من أفكار، فاطلب من الرب القوة والحكمة للتعبير عنها، وبرهن لأصدقائك وأحبائك كم هم مهمون لديك. مستمعينا، مع كل المحبة بنبدأ حلقة جديدة من برنامج مفاتيح السعادة، وقبل البداية لابد من قراءة آراء أصدقائنا على الصفحة اللي جاوبونا على سؤالنا حول الأمور اللي لازم تحدث بحياتنا حتى نكون سعداء: هل الحب أو المال أو النجاح أو تحقيق أهدافك وأحلامك بالكامل؟ ويا ترى بدون هالأمور ممكن نخلق السعادة الحقيقية بداخلنا؟ وأولى الآراء مع ليلى صالح اللي قالت: شكرا إذاعة أمواج، شكرا رابعة، شكرا أستاذ عيسى، لأنكم في كل الأسبوع أنتم تبحثون عن سعادتنا بمجرد أن تحثونا على البحث عن سبب السعادة في حياتنا، فنحن سعداء بوجود أمثالكم. بالنسبة لرأيي الشخصي، فسعادتي تكتمل بإحساسي بسعادة الآخرين، وهذا هو الحب، حب كل شيء في الوجود. بأمان وسلام. الحب ما بيستأذن منا، ما بده منا علامة، بيسرقنا وما بيسأل عنا، بتوه بين الأسامي. حنان الحواض بتقول إنه السعادة الحقيقية ليست لا بالمال ولا بالحب. أنا السعادة بالنسبة إلي وقت شوف أولادي ناجحين بحياتهم، وقت شوف الفرحة والضحك منورة وجوههم، وقت شوفهم بخير وصحة جيدة. خلود بتقول، خلود حيدر، يسعد لي أوقاتكم وأوقاتك يا خلود، مشكورين على البرنامج الحلو القيم. هلأ استوقفتني عبارة قريتها بكتاب: طلبت من الله كل شيء لأستمتع بالحياة، فأعطاني الحياة لأستمتع بكل شيء. باختصار، السعادة هي إحساس الرضا النابع من جواتنا لكل لحظة من عيشها. الدنيا حلوة وأحلى سني، بنعيشها وإحنا يا ناس عشقي، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا عالحب متوعدي. انسى كل الأحبة، اتنين اتنين متجمعين في الهوى دايبي، على ايه تكشر وليه تفكر، ده العمر كله يوم. انسى. أما أمل محمد فبتقول: السعادة الحقيقية هي كل ما ينبع من الداخل، من قدس أقداس النفس، وما دون ذلك كلها أوهام زائفة زائلة. فالسعادة ليست نتيجة أو حصيلة أهداف خارجية، لذلك لابد بداية أن أكون مفعما بالسعادة والرضا. فالسعادة مفتاح النجاح، وحصيلة الأهداف أيا كانت هي تكلل السعادة وتحولها إلى غطة من خلال الإنجاز. شكرا لجهودكم. وديما ديوب بتقول إنه السعادة هي قرار، هي التسليم والحضور الآن، هي شعور ينبع من الداخل وغير مرتبط بالخارج، غير مشروطة بشيء. السعادة عادة. روز بتقول أنه لما السعادة تكون مقترنة بتحقيق هدف، هي سعادة مؤقتة مشروطة بتختفي باختفاء السبب، لذلك هيدي مو سعادة بالمعنى الحقيقي. سعادة هي عبارة عن رضا داخلي، عن أحاسيس منبع الروح العالية بدون شروط. أحياناً أشخاص ممكن يكونوا سعداء وهنن وعم يسعوا لتحقيق الهدف أكثر من سعادتهم بتحقيقه. برأيي أي تعريف هو تحجيم للسعادة. شو حلو الحياة، يا سلام، بتمنى حبيبي تجمعنا الأيام، بعيونك حكي مليان أحلام، ليالي وأيام العيشة غرام بغرام. ياسمين الشام بتقول إنه السعادة تنبع من الداخل، هي العبارة الشائعة والمتداولة دائما وفي كل مكان، وأنا أوافق تماما، ولكنني أزيد عليها أن السعادة قرار على الإنسان أن يتخذه ويبدأ بتنفيذه من خلال إقناع نفسه أن ما يملكه يجعله سعيد، وأن الكون كريم معه. لو نظر الإنسان إلى ما ليس عنده، هنا تكمن التعاسة، وسيكتفي بالقول أنه سيكون سعيدا عندما، وكلمة عندما ستجعله يدفع الثمن غاليا، وهو الانتظار الدائم للسعادة الهاربة. ميرفت حبيب بتقول كل يوم بشوف الشمس والقمر فيه أنا كتير سعيدة. إن شاء الله عطول يا ميرفت. على الأكيد الحياة صعبة بلا مال وبلا معنى إذا ما في هدف لازم حققه، وما لا طعمة إذا ما تعبت لحس بوجودي، وما فيني يكون أنا بلا حب، حب لذاتي وللطبيعة وللبشر والحجر والبحر والهواء. لكن لا نفع لكل ما ذكرت إن لم أفتح عيني في الصباح وأنا بكامل عافيتي، وأشكر الله على نعمه وأشعر بالرضا لوجودي. وملبكي الورد عشوكي بتتكي، وكأنه البكي بيريحك بنتر عيوني للبكي شو مدايقك. وملبكي الورد عشوكي بتتكي، وكأنه البكي بيريحك بنتر عيوني للبكي. مش عاجبك لون السما بمحيها برجع برسمك، مش عاجبك لون السما بمحيها برجع برسمك، بتوقع نجومة بلملمة المهم انتي تضحكي. يعني إذا مو عاجبنا لون السما منقدر نمسحها ومن أول وجديد نرسمها بألوان الحب والفرح والبهجة والسعادة. ورأيي هلأ سامر سليمان اللي بيقول عندما تكون محبا فقد امتلكت ناصية السعادة الحب المطلق. الحلوة ما بين اتنين بتهون ياما على العشيق. الكلمة الحلوة ما بين اتنين بتهون ياما على العشيق. الكلمة الطيبة. محمد اختصر كل الآراء واكتفى بأنه يقول أنا سعيد الآن بحضوركم. شكرا لك محمد ويسعد أوقاتك. كلمة طيبة للقلب قريبة بتكون أجمل هدية بقلوب متعذبة. ودائما الآراء بتتنوع وبتختلف وهي أحيانا بتكون كتيرة، ولكن رح نكتفي بالختام برأي زينة ياسين صديقتنا من اللاذقية اللي بتقول سعادة أن تكون في طرطوس في حضرة الأستاذ عيسى محمد وطلابه الغاليين، تكون في قمة السعادة. الكلمة الحلوة أكيد. كل الشكر لكل مين شاركنا رأيه، وشكراً للي عم يسمعنا وحابب يشاركنا رأيه وما شارك. صار وقت رأي الأستاذ عيسى محمد ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا. يسعد أوقاتك ربيعة. سمعنا الآراء أستاذ عيسى، شايفتك من البداية عم بقرأ الآراء وأنت سعيد وهيك علامات الامتياز على وجهك، شو رأيك؟ ما تفضلت به الآراء تعكس شيئا جميلا ورائعا يبعث في النفس الرضا والسلام الداخلي، فأنا الآن في حالة من السلام، وأرغب في أن أستمر في الاستماع إلى هذه الآراء التي تغني عن آرائي، فهي انعكاس لما سأقول ولما أفكر ولما أشعر. إنهم باقات من الزهور لونوا حضورنا الجميل بكلماتهم الرائعة، فكل الامتنان والشكر لما كتبوه ولما قالوه. أكيد. حلقتنا الأولى والماضية كانت حول ضرورة التعرف على الذات وتحقيق الهوية وأهمية التركيز على الآن والسعي لتحقيق الأهداف، والأهم أن السعادة الحقيقية تنبع من الداخل وما نبحث عليها أبدا بالخارج. كتير أفكار حكيناها المرة الماضية بالعموم كمدخل للبرنامج، وأكيد نحن هلأ سلفا بنوعد المستمعين أنه نحن بكل حلقة رح تكون مخصصة عن موضوع، حتى اللي بيحب يستفيد اللي بيحب يفهم لما نحكي مصطلح أو مفهوم أنه نحن رح نشرحه أكيد بالحلقات القادمة من أجل الاستفادة للجميع. أستاذ عيسى، باعتبار سمعنا التعريفات حسب كل رأي وكل شخص شاركنا برأيه، خلينا نعرف من حضرتك السعادة، ما هي السعادة غير أنه هي عادة إن شاء الله تصير عادة عند الكل، وكيف يمكن نعرفها وشو بتشمل؟ السعادة هي شعور ناتج عن عمل يحبه الإنسان. السعادة أن تكون في خدمة الآخر، في أن تقوم بعمل بشيء ما من أجل الآخر لشخص ما. السعادة تشمل عدة مفاهيم، فكل شخص يعرفها كما يراها من وجهة نظره. فهناك العديد من المفاهيم التي أطلقت على السعادة، منها السعادة طاقة، ولكن طاقة من الرضا لتقبل الواقع. السعادة تطمئن القلب وتشرح الصدر وتريح البال. السعادة هي الرضا بكل شيء وتنبع عن إيمان من القلب. السعادة هي إحساس بالمتعة والانبساط. قد تكمن السعادة في حصولنا على ما حرمنا منه، ولذلك فهي عند الفقراء الحصول على السروة، وعند المرضى الامتثال للشفاء، وعند العشاق اللقاء والوصال. صحيح. أما عند الغرباء فهي العودة إلى الوطن، وكم هو جميل العودة إلى الوطن. عند السجناء تحقيق الحرية والعدل. فهكذا هي السعادة، وجوه تتلألأ، جوهرة جميلة، ولكن يملكها الجميع. حلو كتير، يعني فينا نقول أنه أنا لما أكون سعيدة من الداخل هذا الشيء بيظهر قلق على مظهري الخارجي، على مثل ما ذكرنا المرة الماضية الصحة النفسية والبدنية، يعني وذكرنا عن هرمون السعادة كمان، هذا شيء مهم. الصبايا هلأ هيك انتبهوا التفتوا للقصة أنه بيصيروا أجمل إذا كانوا سعداء. دائما بنقول أنه منرجع نتمنى السعادة للجميع. أستاذ عيسى، المرة الماضية هلأ ذكرت عن التقبل، المرة الماضية أيضا حكينا عن الرضا وعدم الرضا. في يعني بيكون لبس عند البعض انه قلنا انه عدم الرضا التام، نحن اكيد بنقصد بدي اتقبل نفسي بالاول وبنفس الوقت ما اكون راضي حتى انجز اكثر لاوصل للحاله الافضل. دائما عدم الرضا ليس بشكل او من الاشكال تعني تأنيبا للذات، ولكن عدم الرضا يعني انني لم ازل اسير في الطريق باتجاه القمه. عندما ذكرت في مقدمتك الجميلة والرائعة أن الوصول إلى القمة لا يعني السعادة، إنما السعادة هي في المسير إلى القمة، وهكذا السعادة عندما تنبع من الرضا التام. الرضا التام لا يعني امتلاك كل شيء، فلكل شيء إذا ما تم نقصانه، فلا يعني الرضا هو التمام. دائما الإنسان يملك من القدرات والإمكانيات ما لا يستطيع أن يتصور، لذلك الإنسان مجبول على الإنجاز، فكلما كان هناك إنجاز جديد، أي نجاح جديد، أي تميز جديد، أي سعادة متجددة كماء النبع الدافق. يجب ألا تكون السعادة عبارة عن ماء مستنقع فسوف تفسد تلك المياه، إنما يجب أن تكون السعادة ينبوع يتفجر في كل آن. وهكذا أنا أكون سعيدا بمقدار إنجازات التي تتولد في كل لحظة، وهكذا يتولد سلسلة من الرضا. لا يسمى ذلك الرضا رضا اكتمال، إنما رضا الإنجاز باتجاه توق متجدد إلى قمة جديدة. وهكذا تشرق الشمس من جديد في كل يوم. أكيد متابعين معكم مستمعينا بالحديث عن السعادة أستاذ عيسى في طرق كتير لا حصر لها لحتى الإنسان يعيش حياته، وفي بعض الطرق أفضل من الأخرى حتى يضمن الإنسان قدر أكبر من السعادة بحياته. كيف بختار الطريق الأفضل لأكون سعيد؟ دائما لهذا اللقاء وجهه العلمي، لذلك أركز في كل لقاء على الدراسات العلمية. الدراسات العلمية تلخص وتختزل التجربة الإنسانية، لذلك سوف أذكر الآن أحد الدراسات العلمية اللي استمرت لمدة 75 عام، وهذه الدراسة كانت في جامعة هارفارد من عام 1938 حتى 2012، وقد نشرت نتائج هذه الدراسة عام 2012 في كتاب الدكتور جورج فيلان من جامعة هارفارد، والذي قاد تلك الدراسة من عام 1972 حتى 2004. ملخص هذه الدراسة التي تعني بالسعادة، كشفت الدراسة على أن السعادة تأتي من اختيار الشخص لأن يكون سعيدا. إذن السعادة قرار، إذن السعادة إرادة. أيضا السعادة تنبع من تعزيز العلاقات الاجتماعية والصلة مع الأشخاص المقربين، لذلك من أهم أركان السعادة هو التواصل وصناعة الألفة مع الآخر. واليوم ما أحوجنا لهالموضوع بالظروف اللي عم نمر فيها، اليوم للأسف إيد بإيد. للأسف اليوم مجتمعنا بمقدار ما فيه من الوفرة، قد يظن البعض إنه امتلك السيارة وامتلك البيت وامتلك أدوات الاتصال، لذلك يمكنه أن يكون منفردا، بيفتقد للأمر الأسمى والأهم. أبداً. إن سر السعادة يكمن في التواصل وصناعة الألفة. كذلك إن رعاية النفس جسدياً ومالياً ونفسياً فهي أيضاً من أهم مصادر السعادة. إذا نفسي إلى علي حق أيضاً. نعم، وتشير الدراسة إلى أن السعادة تأتي من ثلاثة أشياء: أولاً فعل الخير للآخرين، ثانياً القيام بأشياء يتبرع فيها الشخص أيضاً من أجل الآخر، أي العطاء، لأنه بالعطاء نأخذ، كذلك فعل ما هو مناسب لكل شخص على حدة، ما يناسب ذاك الشخص لا يناسب الشخص الآخر تماماً. لذلك هذا التميز ما بين شخص وآخر هو تميز في وعي إدراك حاجات الآخرين، وهذا يعني الاهتمام، والإنسان يجل ويحترم الآخر من حيث مبدأ مصدر الاهتمام، من يهتم بي فهو يحبني. وأجمل طريق للتواصل مع المرأة مع الإنسان هو مبدأ الاهتمام، والمرأة لا تحب أيا كان، إنما تحب من اختار الاهتمام طريقا إلى قلبها. كذلك اقترحت الدراسة التركيز على الاعتزاز بالعلاقات الإنسانية، أن أعتز بصداقاتي، كذلك بذل المزيد من الجهد في الأمور التي أجيدها. لذلك أي إنسان في أي مجال يعمل بمقدار ما ينجز في مجال عمله فهو مصدر أيضا من أجل السعادة، إذن عم يحقق إنجاز أكثر. كما تشير الدراسة إلى أنه يمكنك أن تكون أكثر سعادة إذا اخترت أن تكون سعيدا، حيث العلاقة بين السعادة والمهنة والدخل وأقل بكثير من العلاقة بين السعادة وكيف يشعر الناس عن مهنتهم أو دخلهم. بشكل عام يمكن نقول الأكثر أهمية هو أن تستثمر علاقاتك مع الأشخاص المقربين إليك، سواء الزوج أو الشريك أو الوالدين أو الأخوة أو الأصدقاء، وممارسة الرياضة والاعتناء بنفسك بشكل عام. وهم بحب ركز على أنه الدراسة أضاءت على جانب جميل جدا جدا، وهو أن 78% من الأشخاص السعداء إنهم يمارسون الرياضة على الأقل 3 مرات في الأسبوع. لذلك إن مجرد الرياضة هو إعادة ترتيب ملفات الذات حتى أشعر بهذا الكون من خارجي. عندما تكون ممتلئا بالصحة تمتلك الإرادة في أن ترى الأشياء في جمالها وروعتها، وهكذا تصبح سعيد. فينا نقول يعني اللي عم يسمعنا وعم بيقول أنا ما بقدر أعمل رياضة لظرف صحي أو لعدم وجود الوقت، يعني اليوم نرجع منقول أن الظروف حجة الكسول أستاذ عيسى. بقدر أنا بأبسط الطرق أني مارس ولو تمارين رياضية بسيطة، مجرد أني أنا أخلق عادة جديدة هي رياضة، فهيدا أمر مهم. بدي أرجع لنقطة ذكرتها، موضوع الاهتمام. الاهتمام أكيد حلو، وخصوصا الصبايا أو السيدات الأنثى بشكل عام بتميل للاهتمام أكثر، وبتلاقي الشاب لما بتهتم فيه أكثر ببعد أكثر. بدنا نعرف أنه الاهتمام ولكن ليس الأفراد، أكيد هذا القصد. هلأ بشكل عام قلنا معنى عندما نتحدث عن الاهتمام، نتحدث عن الاهتمام ما بين الرجل وامرأة. الرجل هو كلمة رجل تعني الحامي، أي الرقيب، أي الرجل الذي يقدم كل ما يستطيع من أجل أن يوفر الحياة الهنية من أجل للمرأة. ولذلك كيف يستطيع ذلك إن لم يهتم؟ فالاهتمام يجب بداية أن يكون من الرجل باتجاه المرأة، والمرأة تكافئ ذلك الرجل بالمزيد من الحب، لأن العلاقة هي علاقة عطاء وأخذ. فعندما يهتم فإن المرأة تعيد ذلك الاهتمام بالمزيد بالمزيد من الحب. إذن لا يعني الاهتمام أن يكون من المرأة باتجاه الرجل، لأن الحماية هي نابعة من الخارج باتجاه الداخل وليس من الداخل باتجاه الخارج. فزراعي الرجل هي الحاضنة وليس زراعي المرأة. حلو كتير هيدا الكلام. سيدات هلأ انبسطوا هلأ، ورجال معلش شوي من الاهتمام. هلأ صار وقت نكتشف أسرار السعادة وناخد منك بعض النصائح. كما ذكرت الاهتمام هو يعني تقدير للحب وعدم التقليل من شأنه على جميع المستويات. إذن يجب أن نهتم بالحب، والحب كما أذكر دائما لا يعني رجل وامرأة. الحب أن تكون في حالة من التلقي والعطاء التام، هذا هو الحب. الحب لا مشروط، أن تكون قادرا على أن تستوعب ذلك الشروق وأيضا الغروب. فللشمس مظهران، مظهر صاعد ومظهر هابط. الجمال والروعة في جمال صعود الشمس وأيضا في إشراقتها المتجددة في كل يوم، فمن هنا يكمن الحب. كذلك العلاقات الهامة والتي تعني شيئا ما لشخص تهتم به. لذلك يعد الاهتمام ضرورة من ضروريات تحقيق السعادة وتجسيدها من أجل الحفاظ على العلاقات التي تقوم بين أفراد الجماعة الإنسانية بشكل عام. كذلك من أسرار السعادة عدم الانغراس في عادات سلبية. هذه العادات السلبية مثال على ذلك تناول المشروبات ما يسمى الكحولية. إن تناول المشروبات الكحولية قد يكون بشكل مفرط هو من أسباب فقدان السعادة. البعض يظن عندما يتناول المشروبات الكحولية إنه يرتحل إلى سعادة، إنما هي بالحقيقة سعادة وهمية مرضية كاذبة. هذا الشيء عم نلمسه فعلا، أنه اليوم بتلاقي أي شخص من كثرة الضغوط اللي عليه بيروح لحتى يشرب خمر أو حتى الدخان أو الأرجيلي، أنه أنا بدي فشخل يكون سعيد، فبيهرب على شيء من شيء بيكون وقع بشيء أكبر. تماما. نحن عم نركز من بداية البرنامج على أنه السعادة تنبع من الداخل وليست من الخارج. كل سعادة تنبع من الخارج هي سعادة مشروطة بوجود الخارج، وهذا الخارج سوف ينتفي إن لم يكن اليوم فهو غدا. كالشمس، إن بقاء الشمس نهارا سوف تنتهي بعد 12 ساعة، ولذلك الدخان سوف ينتهي والأرجيلي سوف تنتهي وأيضا الكحول سوف ينتهي، النفسية والبدنية، كل الأشياء الخارجية سوف تنتهي. ما يبقى هو تلك الجوهر الموجود في داخلك. لذلك السعادة تنبع من الداخل وليست من الخارج. من هنا أتى أهمية الانتباه للإنسان على ذاته حتى تتوقد تلك الشعلة من الداخل وتضيء باتجاه الخارج. عندما أنتظم من الداخل فإنني أحقق سلاما داخليا، هذا السلام الداخلي سوف يشع أيضا على من حولي، وهكذا أكون أنا مولدا للسعادة بالنسبة لمجتمعي أيضا. حلو كتير الكلام، كمان رح نتابع معك ولكن بعد فاصل. بعدك حلوة وصرتي أحلى، شو هالصدفة ما في أحلى، وقلبي شوفك يا مستحلى، قولي لي كيفك أنت. أنت بعدك أنت وما بتتغير، محير لي قلبي ومحير، وبعده قلبك طفل صغير، طمني كيفك أنت. ماشي نتذكر عدروب ومرجحنا الغرام، ليش بعدنا الأحلام يا ليل البعد ونظرنا عن فارق الأيام. يا رب توم أيامنا سوا ويبقى عطوم جمعنا الهوى. يا رب توم يا رب توم يا رب العيد. بدأنا بالحديث عن اكتشاف أسرار السعادة معك أستاذ عيسى وحكينا عن بعض النصائح، ولكن ما انتهينا وما اكتفينا. مثل ما ذكرت أنه كتير في أشخاص بتهرب للمشروبات الكحولية أو حتى التدخين أو الأرجيلة، نوع من تنفيس على أساس هيك بفكرهم وقناعاتهم، وهيدا الأمر مرفوض وقناعة بدها نسف أكيد خاطئة. أيضا في كتير من الأشخاص بيعتبروا أنه الحصول على الثروة، في أشخاص موجودين بعدهم، نحن صحيح بالبداية سمعنا آراء أغلبها إيجابية أو الكل إيجابية، ولكن الأشخاص الآخرين اللي فينا نقول نوعا ما سلبيين، اللي بيفكروا أنه السلطة أو المال هي فقط مصدر سعادة. بشكل عام كما تفضلتي، هناك العديد من الأشخاص الذين يرتكبوا الموبقات من أجل الحصول على المال أو من أجل التمتع بالسلطة. فهؤلاء لأنهم يعتقدون أن المال والسلطة هو مصدر من أهم مصادر السعادة، بالحقيقة والواقع إن المال والسلطة لا تعني زيادة معدل السعادة في حياة الشخص، حيث لا يرتبط الأمران ببعضهما البعض. على العكس من ذلك، عندما يكون المال والسلطة مجتمعان هما دلالة على أن ذلك الشخص يمتلك فراغا داخليا يحاول ملء ذلك الفراغ بالمال أو بالسلطة، وهذا يدل أيضا على عدم الثقة بالنفس، فلذلك يحاول أن يعزز ثقته بنفسه عن طريق سلطة المال أو عن طريق السلطة السياسية أو السلطة العسكرية أو السلطة العضلية. في كثير من الأشخاص بيمارسوا قوتهم البدنية باتجاه الآخرين، هذا ما يسمى العنف. في كثير من الأشخاص بعض الرجال أو النساء بيمارسوا عنف باتجاه أبنائهم، باتجاه الزوجة، باتجاه المجتمع. وقد يكون هذا العنف ليس عنفا جسديا فقط، الأسوأ من العنف الجسدي هو العنف اللفظي، هناك الكلمات القاتلة التي هو الأكثر جرحا. تماما تماما. لذلك هؤلاء الأشخاص بشكل عام هم فارغون من الداخل، يحاولوا أملاء ذلك الفراغ، يحاولوا أملاء ذلك الخوف بهذا التوجه باتجاه المال أو السلطة، فلذلك يعتقدون أن بحصولهم على المال أو السلطة يكتملوا بصورة أكبر باتجاه السعادة. وبكل بساطة يمكن أن نقول إنها سعادة مشروطة مبنية على النقص وعلى الفراغ الداخلي. كذلك الأمر ممكن أن أشير إلى استخدام الذكاء الشخصي في الأمور الإيجابية، أي الإبداع باتجاه أي عمل تقوم به هو شرط من شروط تحقيق السعادة وبالتالي من أسرارها. بحب ضيف بس فقط لنتذكر دائما إنه لم يفت الأوان على إدراك السعادة في الحياة، فلطالما لا تزال حيا هناك فرصة للحصول على السعادة في الحياة، فليس هناك من زمن تنتهي فيه السعادة، فهناك من حقق سعادته في طفولته ونمت، وهناك من حققها في شبوبيته ونمت، وهناك من حققها في كهوليته واستمرت حتى الممات ليولد من جديد وهو مفعما بالسعادة. يعني كما الحضور الإلهي الدائم بأي لحظة رب العالمين موجود، بنفس الوقت السعادة موجودة كيف ما برمنا، ولكن نعرف نكتشف أنه هاي الزاوية فيها السعادة. بدي أرجع افتح عينيك وقلبك وبصيرتك. بدنا نرجع لنقطة أستاذ عيسى، السلطة والثروة، يعني حتى نحن دائما هون اليوم في وجهتي نظر لازم تكون بالاستديو حتى أنا أحكي بلسان اللي عم يسمعنا، أنه نحن ما ضد أن نفكر نحلم بالسلطة والثروة، ولكن تكون نعزز ثقتنا بنفسنا أولا، تكون السعادة نابعة من الداخل، نسعى لتحقيق أهدافنا والإنجاز، وبعدين بتجي السلطة والمال تحصيل حاصل. يعني هيك نوضح الفكرة بشكل تدريجي. صحيح تماما. هلأ ما في مشكلة أبدا، هذا لا يعني بحياتنا اليومية لا ننكر أهمية المال، وهذا ما ركزناه أيضا في الحلقة السابقة، لا ننكر أهمية المال ولا ننكر أهمية السلطة. بعلاقة الأب بأبنائه هناك سلطة، بعلاقة المدرس بطلابه هناك سلطة، ولكن هذه السلطة يجب أن تكون مقننة ومدروسة بحيث أن تعكس الجانب الإيجابي من حياة الفرد وليست سلطة مدمرة. هذا لا يعني أن الدمار هو أيضا مولد للبناء، ولكن يجب أن يكون مدروسا. عندما يكون هناك بناء قديما مهدما، فإن البناء الحقيقي يكون في إعادة البناء من جديد على أرضية البناء الذي هدم من أجل بناء جديد، وليس الترميم على الخطأ، إنما البناء من جديد. هكذا يجب أن تبنى السعادة. قلنا للمستمعين فتحوا عيونكم وقلبكم وبصيرتكم وشوفوا السعادة حواليكم موجودة، استثمروها، ولكن بدنا نعطيهم الطريقة طرق تحقيق السعادة أستاذ عيسى؟ هناك طرق مختلفة بالحقيقة لإيجاد السعادة. البعض يرى في التدين مصدر من مصادر السعادة، ولكن أشير هنا أن السعادة في التدين كما يقول أحد الفلاسفة، لك الحق في أن تعبد الحجر ولكن لا ترجمني به. صحيح. وعبد ما شئت. لذلك التدين قد يكون مصدرا للسعادة، ولكن ليس التدين المبني على رفض الآخر أو التعصب، التدين المبني على الحب، لأن كل ما هو موجود هو مخلوق من قبل الله سبحانه وتعالى. لذلك عندما كيف أحب الله؟ بمحبة موجوداته. الطريق إلى الله عن طريق عبد الله. لذلك لا يمكن أن ترتقي إلى الله وأن تكون في حالة من الرضا عن الذات إن لم تكن في حالة من الحب التام لعبد الله. فاعبد ربك بأخيك الإنسان. أيضا من المهم جدا إن النجاح والعمل، أي الإنجاز، كل نجاح في العمل هو مصدر وطريق للسعادة. تربية الأطفال، المسابرة لتحقيق الأهداف التي تتفق مع القيم الأساسية للإنسان، أيضا هي من طرق السعادة. وكذلك لتعزيز مشاعر السعادة بشكل مستمر، يمكن أن أمارس التقنيات التالية. وهنا أعيد، هناك من بعض التقنيات البسيطة والمتوفرة والتي يمكن لأي شخص كان أن يمارس هذه التقنيات البسيطة ليحصل على السعادة. بداية، أول التقنيات أن تكون مبادرا. اقضي 5 دقائق في محاولة لفعل شيء ما لشخص تحبه، أي بمعنى آخر اصنع معروفا ولو في غير موضعه. اليوم معظمنا يملكون الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الاتصال، لذلك ارسل رسالة إلكترونية لشخص ما واشكره على شيء فعله لك، فهذا مصدر للسعادة. صحيح. أيضا اجري محادثة ذات معنى مع صديق حميم، أي التواصل والشكر والامتنان، فهذا أيضا طريق من طرق السعادة. ساعد شخص ما أيا يكن يحتاج للمساعدة، وهذا أيضا طريق من طرق السعادة. الآن اغمض عينيك واسترخي، تذكر تلك اللحظة الرائعة التي صنعت فيها معروفا، وعش تلك اللحظة كأنها تحصل الآن. هكذا يبدأ الطريق إلى السعادة. كلام رائع. نتمنى فعلا هذا الوقت من النهار اللي هو وقت الظهيرة أستاذ عيسى، يعني يتركوا من أشغالهم كلها ويسترخوا، حتى إذا كانوا بالباص أو بالتاكسي بيقدروا. مو مطلوب أكثر من دقائق معدودة حتى تغير مباشرة طريقة تفكيرك من الجانب السلبي إلى الجانب الإيجابي. ليس فقط إلا أن تستذكر حادثة جميلة، ذكرى رائعة، إحساس مرهف في أن تكون سعيدا ولطيفا ورائعا. أكيد رح نحكي بالحلقة المقبلة كيف استخدم تقنيات البرمجة اللغوية العصبية بتحقيق السعادة، وكيف نواجه التحديات أيضا نحقق السعادة. وبدي أتشكرك بالختام الأستاذ عيسى المحمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. شكرا لك رابعة. مستمعينا، ما تشغلوا بالكم حتى لو كان المحيط والمجتمع مختلف، بإنكم تختلفوا عن الآخرين طالما الأمر بصالحكم. كل شخص يبدأ من نفسه يؤمن بأنه هو ربان سفينته وأنه المسؤول عن كل نجاح بحققه. حاولوا تكتشفوا معنى السعادة الحقيقية وتعيشوها حتى يتولد عندكم هرمون السعادة وتزداد جمال وصحة وإشراق. أما هلأ صار وقت نودعكم ونشكركم على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس، أنا رابع يوسف، والشكر الكبير لفريق العمل اللي رافقنا لليوم، عالصوت ميس سليمان، هندسة إذاعية روبا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان.